أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل يجوز الاستحمام قبل الذهاب إلى الميقات سواء من الرجال والنساء؟ نعم، يعني كله يغتسل ويتنظف في بيته في الفندق، فهذا يتم به المطلوب ولو لم يكن عند الإحرام ذاته في الميقات. فإذا حصل هذا الاستحمام وتهيأ للإحرام ولبس ملابسه، لكن النية والتلبية تكون من الميقات. الرجال والنساء. نعم، رجال أو نساء. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قصر الصلاة للمسافر الذي لا يدري متى يعود إلى بلده؟ هذا لابد فيه يعني من تفصيل. إن كان يغلب على ظنه أنه يقيم يعني مدة متطاولة وأنه لن يرجع خلال يومين ثلاثة، هو على يقين أنه لا يمكن أن يرجع خلال خمسة أيام أو بالتحديد أربعة أيام، فمثل هذا ينبغي له أن يتم ولا يجوز له القصر، ولا يجوز له القصر. ونحذر من بعض الفتاوى التي تعلق بها من تعلق وقالوا صاروا يقصرون، ويقول كل منهم يقول أنا ما أدري متى أرجع، هذا تكلف وهذا فيه استخفاف بالصلاة، وصاروا يتركون صلاة الجماعة ويقول أنا يعني كالمسافر أقصر الصلاة، وربما جمعوا وربما أفطروا في رمضان، وهذا كلام لا يصح، هذا كلام لا يصح ولا يجوز هذا. فيعرف الإنسان من نفسه أنه يعني قد يعني أنه ما يمكن يسافر خلال يومين ثلاثة، فإذا عرف أنه سوف يجلس أربعة أيام فأكثر، فالأصل أنه يرجع إلى إتمام الصلاة. أحسن الله إليكم. يقول: في قوله عز وجل: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، الآية من سورة التوبة، يقول: الذي خرج يطلب الرزق وهاجر من بلده مكرها واحتسب الأجر، هل يدخل في الآية؟ الهجرة تتناول أشياء كثيرة، لكن الأصل أنها الهجرة من أجل الدين، ولذلك هاجروا وجاهدوا. ولاحظ أن آيات الهجرة تقترن كثيرا بالجهاد، تقترن بالجهاد، هاجر وجاهد، فلا يستسلم للكفار، لا يستسلم للظلمة ويترك البلاد لهم. فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لما فيهم أسوة، هاجروا وأخرجوا فيعودون إلى بلادهم بقوة. الرسول السلام كما خرج من مكة أخرجوها الكفار، ألجأوه إلى الخروج فهاجر ثم عاد منتصرا معززا. موسى عليه السلام خرج منها خائفا يترقب، فإذا به يعود ويعود منتصرا. يعني المهاجر هذا الأصل، في هجرة للعلم، يهاجر من أجل العلم، هذا شيء طيب، لكن الهجرة إذا أطلقت المقصود بها لما يلحقه من الظلم والمضايقة في دينه، ليس فقط وجوه الرزق، بل لأنه ضيق في دينه، لا يمكن من الصلاة وتؤذى نساؤه، فلا يمكن من الحجاب ويلزمن بالسفور وما إلى ذلك، ومناهج التعليم مناهج ضالة وإلى آخر ما يبتلى به المسلم في بلده. فهنا يتعين عليه إذا صار يخشى على دينه ينبغي له أن يعود. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني عاتب ولام الذين لم يهاجروا، الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. أحسن الله إليكم. يقول: كيف تقضى سنة الظهر القبلية، وهل لي أن أصليها وأنا واقف في الإشارة بالسيارة على غير اتجاه القبلة؟ تقضى بعد الصلاة إذا فاتت السنة القبلية، كما في سنة الفجر إذا فتته قبل الصلاة يأتي بها بعد الصلاة. وسنة الفجر الأولى أن يتركها إلى بعد طلوع الشمس، ومع ذلك لو أتى بها بعد الصلاة لا حرج عليه. أما سنة الظهر الراتبة إذا لم يتمكن من أدائها قبل الصلاة فليأتي بها بعد الصلاة، أما كونه يأتي بها وهو في الطريق واقف عند الإشارة لا، هذا لا يصلح. فالصحيح أن الصلاة على الراحلة أو في السيارة هذا للمسافر، أما من كان داخل البلد فالعلماء يقولون ما يدخلونهم في هذا الحكم، يعني يكونوا مثلا الراحلة في وقتهم لم تقل بالراحلة من موضع إلى موضع في البلد، يقول لا يصلي عليها على راحلته إلا إذا خرج من البلد مسافرا. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم النساء الذين يدخلون أمام المصلي في ساحات الكعبة؟ يقول على كل حال لا ينبغي بالنسبة للكعبة، لا الكعبة يعني الطائفات إن كنا يطفن بالبيت شأنهن شأن الرجال، فالصحيح أنه لا يمنع أحد من الطواف، وليس من حق المصلي أن يمنع لا رجال ولا نساء إذا كان يصلي بقرب الكعبة، فالطائفون أولى في هذه الحالة، وعليه أن يتخذ سترة ويبتعد عن مكان الطائفين. أحسن الله إليكم. يقول بعض النساء يصلين في صحن الكعبة ثم يدفعون من هنالك من أجل الطواف، يعني يقول يمنعونهم من الصلاة وهم قد شرعوا في الصلاة. هذا ما أظن، يعني لأنه إذا دخل في الصلاة، لكن ينبغي له أن يخفف إذا كان رجل أو امرأة ورأى أن فيه إحراج ويعني صار يصلي وكثر الطائفون، هذا ترتيب يعني يقوم به الإخوان المسؤولون عن ترتيب الناس، فما ينبغي لا للرجل ولا للمرأة إذا شرع في الصلاة يخففها ولا يتعنت ويعاند ويطيل الصلاة ويحرج الطائفين والآخرين. هذا الذي فهمت من سؤاله. أحسن الله إليكم. يقول أنا ساكن مع زميلي لكن لديه قريب يأتي إلينا ويأتي بنوع من أنواع الدخان فيدخن يقول عندنا، فكيف يكون إنكاري ذلك بالقلب وهل أبقى معهم إذا لم يترك التدخين؟ والله مش هذا من النوع الثقيل، هذا ضيف ثقيل يعني ما يستحي، خاصة إذا كان يعرف من حالكم وصاحبك أنكم لا تدخنون، فإذا كان يعني ما عنده شعور ينبه يعني بطريقة مناسبة بحيث أنه كضيف يعطى حقه من الضيافة، لكن يقال بالنسبة للتدخين يعني لا من ناحية الدينية ولا من ناحية الصحية وأيضا من الأدب، فممكن تتفهم مع صاحبك زميلك أنه ينبه، خاصة إذا كان زيارته تتكرر ويضايق، وكان يعني لكن بعض الناس متبلد الشعور ما عنده شيء فينبه إلى هذا ولا ينبغي أن يترك هكذا. أحسن الله إليكم. يقول هل يصلى على الرجل الذي لم يختن؟ إيه نعم، ما فيه يعني يكون لم يختن هذا لا يمنع أن يعني يصلى عليه. أحسن الله إليكم. يقول هل في الصلاة الإبراهيمية الصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؟ إيه نعم، ورد في أحاديث أخرى، لكن الذي يظهر والسالم من الإشكال ما ورد بغير ذكر إبراهيم، إنما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، لأن من قالوا وأخذوا بالرواية الأخرى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم استشكلوا يعني كيف يعني النبي عليه السلام يصلى عليه كصلاة الصلاة على إبراهيم وهو أفضل من إبراهيم أفضل من أبيه، فهذا استشكلوا، ولذلك قالوا الرواية الأخرى كأنها ناحية السند والمعنى أولى وأرجح، والله أعلم، ونكتفي بهذا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اختم لنا بالصالحات، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان